الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المياه وأقسام المياه، واليوم إن شاء الله نختم الكلام بإيجاز على أقسام المياه حتى ندخل في مسائل جلود الدبات. أول كلام عامة عن الأواني، قسمنا المياه ثلاثة أقسام: قسم طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وقسم طاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، والقسم الثالث هو قسم نجس، أو القسم الذي وقعت فيه نجاسة. تكلمنا الأسبوع الماضي، تكلمنا على أقسام المياه النجسة إذا وقعت نجاسة في الماء، أو ما يفسد الماء إذا وقعت فيه نجاسة، وبينا بأن المذهب يفرق بين القليل والكثير، وحد القلة والكثرة عند الشافعية هو القلتان، هو القلتان. وبينا الكلام على حديث القلتين، وبينا أيضا الكلام في ترجيح المذهب على غيره من المذاهب، ورددنا على المخالف. اليوم إن شاء الله، حتى لا نضر الإخوة اللي ما حضروش درس الماضي، إذا كان في أسئلة لنا دعوة عيد الدرس، إن كان في أسئلة على نفس المسألة دي ونفس الخلاف سنجيب عنها ونوسع المجال فيها. واليوم إن شاء الله نختم باب المياه بأسره، ونقول الماء إن كان قليلا ووقعت فيه نجاسة تنجس، أصبح نجسا سواء تغير أم لم يتغير، فلا نظر إلى التغيير، النظر إلى القلة والكثرة. وإذا بلغ الماء قلتين فالنظر كل النظر للتغيير، إن تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة فإننا نقول بهذا التغيير يصل إلى النجاسة. اليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة النجاسة المؤثرة والنجاسة غير المؤثرة، والقسم الثاني الذي سنتكلم فيه إن تنجس الماء كيف نستفيد منه، كيف نستخدمه، كيف يطهر هذا الماء. هذان قسمان نتكلم عليهما اليوم إن شاء الله. الأول النجاسة المؤثرة والغير مؤثرة. أقول كل نجاسة وقعت في الماء ستؤثر فيه، إن غيرت طعما أو لونا أو رائحة قد نجسته، وإن كان ماء قليلا ولم تغير أيضا قد نجسته، إلا فيما خصه العلماء وهي النجاسة اليسيرة المعفو عنها. فإذا وقع الذباب مثلا، وقع الذباب على شيء نجس ثم طار فوقع على ثوب أحد الناس، فإنه لابد حتما أن يكون قد حمل هذه النجاسة ووقع بها على الثوب. فإذا دقق المرء أو المكلف النظر في الثوب لن يجد شيئا، ولن يجد أثر ولا علامة للنجاسة. أيضا إذا مر الذباب على نجاسة ومر أو وقع في الماء ثم طار، فإنه حتما تقع نجاسة غير مرئية في هذا الماء. وهنا السؤال المطروح للفقهاء: هل الثوب يصير بذلك نجسا، أو المكان الذي وقعت عليه الذباب يصير بذلك نجسا ولابد من غسله؟ هل الماء إن كان قليلا أقل من قلتين وطارت الذبابة فمرت على هذا الماء هل نجسته، هل يصير بذلك نجسا أم لا؟ هذا الذي سنتكلم عنه الآن. أقول في المذهب أقوال ستة في هذه المسألة يفرقون فيها بين الثوب والماء، ويفرقون بين الماء والثوب، ومنهم من يقول على الإطلاق النجاسة، ومنهم يقول على إطلاق الطهارة، لكن نحن لسنا بصدد التفصيل في هذه المسائل، لا سيما ونحن نبتدئ فقط بكتاب المذهب وهو الإقناع أو كفاية الأخيار. أقول القول الفصل أو القول الذي تميل إليه النفس الراجح من المذهب هو أن الذباب إذا وقع على الماء، سنبين إن شاء الله تفصيله، أو وقع على الثوب فالثوب طاهر والماء طهور، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ويستخدمه. والدليل على ذلك أدلة كلها نظرية وإن كانت تستقى من أدلة أثرية. منها أولا قاعدة اليسير يعفى عنه، اليسير يغتفر أو اليسير يعفى عنه. هذه القاعدة مستقاة من وجهات نظر كثيرة من مقاصد الشريعة. أولا إننا لو قلنا للإنسان إذا وقع الذباب بعدما تأكدت أنه وقع على نجاسة أو مر على نجاسة ووقع على ثوبك، فإذا أمرناه بغسل الثوب أو غسل المحل فيقول رأيت الثوب وما فيه من شيء ولا أعرف أين وقفت النجاسة، فإذا توسع المفتي في الفتوى فسيقول له اغسل كل الثوب، إن أنت خلاص أصبح النجاسة متيقنة في مكان ولم تعلم المكان، تقعيدا شرعيا لازم تغسل كل الثوب كل المكان. فإذا أمرنا المكلف بهذا ألحقنا به المشقة، ألحقنا به المشقة، لأن الذباب هنا أنت تقول له هش يقول هش أنت ما يثير ومش ممكن تمتنع عن الذباب، وإذا أنت لو كلفته في كل ثوب يلبسه أنه يغسله انتهى الموضوع، الإنسان ممكن يتضجر وما يصلي، لا سيما وأنت في كل ثانية مش في كل ساعة ولا دقيقة ساعة، كل ثانية تجد أسراب الذباب عليك تمر، فهذه الحق مشقة بالناس. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. وإننا لو أمرنا المكلف بإلقاء الماء أتلفنا الماء، وإن أمرناه بغسل الثوب شققنا عليه، والله جل وعلا يقول وما جعلنا لكم في الدين من حرج، فإننا بذلك لا نرفع الحرج عنه. فهذه من باب اليسير الذي يغتفر لأن المشقة تجلب التيسير. والأمر الثاني هذه مما تعمد به البلوى، عمت به البلوى، ما ترد بلد إلا وفيه الذباب أكثر ما يكون، لا سيما وسنبين الحديث الفصل في هذه المسألة. فإذا كانت عمت به البلوى فلابد أن تغتفر حتى لا تلحق المشقة بالناس. فالمسألة كلها دائرة على رفع الحرج وعلى أن المشقة تجلب التيسير، ودائما اليسير يغتفر، اليسير يغتفر. ولذلك العلماء قالوا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، واليسير يغتفر، اليسير في المسألة يغتفر. يعني لو كان 1% ولا 2% كما قالوا في مسألة الكحول، لو وضعوا الكحول مثلا 1% والباقي كله اللي هي الروائح، فنقول هذه يعني تغمر في هذه الكثرة بل تتفتت في هذه الكثرة فيغتفر اليسير. فالصحيح الراجح بذلك أن نقول إن هذه النجاسة نجاسة يسيرة تغتفر. وهذا أيضا يميل إليه النووي وغيره بأن اليسير من النجاسات الذي لم يرها بطرف عينه أنها تغتفر، ولا يكلف المرء لا بغسل المحل ولا بأنه أصلا يسكب الماء بل يستخدم هذا الماء. هذه المسألة كما قلت تستقى وتنتجع من مسألة النفس التي لا سائل لها، نفس الحيوانات على ضربين، ضرب منهم له نفس سائلة. يعني إيش له نفس سائلة؟ يعني إذا ذبح تجد الدماء تسيل، امرأة نفساء، يعني إيش نفساء؟ سال دم النفاس، فالنفس والدم. فنحن نقول الحيوان ضربان، الضرب الأول ما له نفس سائلة كبهيمة الأنعام، وما لا نفس سائلة له كالبراغيث كالنحل أو كالنمل كالذباب، لا نفس له سائلة، يعني ما فيش دماء تنزل، لا نفس له سائلة. إذا وقع النمل أو وقع النحل أو البراغيث، إذا حك المرء جسده فقتل البرغوث، فهل ممكن المكان هذا يكون نجس؟ هل وضوء ينتقد بذلك؟ هل لو وقع الذباب على طعام لابد أن ينحي هذا الطعام ولا يستخدمه ولا يأكله؟ لو وقع الذباب على الشراب حتى ولو عمل بالسنة وغمس الذباب، هل له أن يشرب هذا الماء أو لا يشرب هذا الماء؟ وهل الماء يتنجس أم لا؟ لا سيما ونحن نقول الآن الذباب إذا غمس لابد أن يتولد ويتكاثر، لابد أن تجد ذباب كثير وجد في الكوب صح؟ يموت. إذا غمست الذباب في الماء حتما ولزاما أن يموت. إذا غمست الذباب في الماء إذا مات يكون ميتا، والميتة نجسة. ولذلك قول في الشافعية قالوا إذا وقع الذباب في الطعام أو وقع الذباب في الماء فإن الماء يصير نجسا وإن الطعام يصير نجسا، هذا قول من أقوال أهل العلم. في الشافعية قالوا ذلك. طبعا الراجح عندهم أنهم ما يقولوا هذا الكلام، يعني يقولون بأن الذباب ميتة لكن الماء ليس بنجس من باب المشقة تجلب التيسير، ونحن نقول ليس بميتة وليس بنجس، والأدلة على ذلك من الأثر ومن النظر. إذا وقع الذباب في الماء أو في الطعام على المرء أن يغمسه ثم يأكل الطعام هنيئا مريئا ثم يشرب الماء هنيئا مريئا ولا يسكب الماء ولا يتلف المال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يملقه فليغمسه. في سنن أبي داود قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالداء، يعني يقدم جناح الداء. وهذه الأبحاث الطبية كلها أثارت ذلك، أنه يقدم جناح الداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتقي بالداء، يبقى وجب عليك لزاما إيش تفعل؟ أن تغمسه، ومن لم يفعل ذلك أثم، ولو مات مات قاتلا لنفسه. فحكم حكم قاتل النفس، يعني لو وقع الذباب في إناء أحدهم وقال أنا أعاف أفعل ذلك، لا ألقيه وأشرب الشراب أو أكل الطعام، ولم يغمسه ومات من أثر هذا السم وهذا البلاء من جناح الذباب، يكون قد قتل نفسه لأنه خالف شريعة الله جل في علاه. قال صلى فليغمسه، فإن في أحد جناح الداء أو الآخر الدواء، وإنه يتقي بالداء. هذا حديث نستقي منه أمورا. الأول بأنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغمس الذباب في الإناء فالذباب لابد أن يموت، الذباب حتما لابد أن يموت في هذا الإناء. فإذا مات فهو ميت، فإن كان ميت قال الشافعية هو ميت، وده قول لمن قل عن الشافعي، هو ميت بقول الله تعالى قل لا أدري فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلى أن قال فإنه رجس، قال والرجس النجس. إذن فالميتة ويعيد على كل ما ذكر، فالميتة نجسة فنجست الطعام أو الماء فلا يؤكل ولا يشرب. فنقول له هذا الكلام كلام خطأ فاحش، لأنه مخالف لصريح إباحة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغمس الذباب في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إذا غمس الذباب في الماء أنه سيكون ميتة، سيصير ميتة، وهذا الماء أو هذا الطعام لا يصير نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يباح أن تأكل هذا الطعام ويباح أن تشرب هذا الشراب. يبقى إذن إذا غمس الذباب لابد أن يكون ميتة، وهذه الميتة لا تنجس الماء لأنها ليست بنجس، لأنها ليست بنجس. طب هل يصح أنه يأكله؟ لا، لا يأكله لأنه مستقذر، لأنه مستقبح، لا يصح أن يأكله. لكن بعض العلماء فصل قال الحيوان الذي لا نفس له سائلة ضربان، أيضا ضرب يكون أجنبي عن الطعام والشراب كالذباب كالنحل كالنمل، وضرب يكون من الطعام من داخل الطعام كدود المش، كله فاهم الكلام ده، يعني دود المش طبعا معروف ان هو منه فيه كما يقولون، صح؟ فهذا يعني يختص بنفس الطعام، فيقال انه لو اكل مع الطعام يجوز، ليس فيه ثمة شيء وليس بنجس، يعني لو اكله مع الطعام صح له ذلك ولا يحرم. اما بالنسبة للنمل او النحل او غيره نقول هذا مستقذر لا يؤكل، لكنه الراجح انه ليس بنجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأباح الغمس. إذن لما أباح الغمس وهو يعلم أنها ستموت أباح مقصده وهو الطعام والشراب، ويكون الماء طهورا بذلك، إن كان ماء يكون طهورا ليس بطاهر، وأيضا الطعام يكون حلالا يأكله المرء. ولذلك انتزع العلماء من هذه المسألة المشقة تجلب التيسير، قالوا الذباب لا نفس له سائلة، وقلنا أنه يحمل النجاسة يحمل النجاسة، وسيقع في الماء ويقع في الطعام، والنبي يأمر أن يغمسه المرء، وهذا لا ينجس الماء ولا ينجس الطعام. فإذا المشقة تجلب التيسير، وهي الصريح أن نقول أنها ليست بنجسة حتى لو كانت ميتة ليست بنجس. طيب آخر مسألة تتعلق بهذا القسم الأول، إذا وقع الذباب الذي يحمل النجاسة على الماء فغمسه المرء فتغير، فما حكم هذا الماء؟ هذا السؤال لكم. الآن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإيش؟ فليغمسه، يبقى ليطعم وليشرب. الآن هذه المسألة متفرعة عنها، قلنا الذباب ميتة وهو في الماء وهو في الطعام ليس بنجس. الدود الذي في المش مثلا أو في الجبن أو في التمر، في دود التمر أو في التمر ومات فيه، نعم نقول ليس بنجس، يؤكل بل يؤكل معه. الآن الصورة المتفرعة على هذا الأصل الذي أصله فقهاؤنا هو أن الذباب وقع في ماء في إناء، ولكن هذا الإناء أقل من قلتين، فغير الماء، فما حكم هذا الماء؟ المسألة مفهومة ولا لا؟ المسألة الأولى قلنا تصور المسألة، كان الرجل يبول، كان يبول قائما وما استنى بالسنة أن يبول قاعدة، فالرذاذ رد على ثوبه ولم يرى هذا المكان، نقول هذا يسير معفو عنه. وطبعا ممكن أيضا يعضد هذا الأصل الأصيل بحديث الطفل، بأن الطفل الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم كان رضيعا وبالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نضح، والنضح لا يستوفي كل المكان الذي يسير فيه البول، صحيح ولا لا؟ لما؟ لأن المكان الذي لا يصل إليه الماء يكون يسيرا إيش؟ قد عفي عنه، يسيرا قد عفي عنه. طيب الذباب الآن وقع في الماء، الأول ما غيره؟ الآن الصورة جهز الرجل الماء ليغتسل به، فوقع الذبابة ثم وقع الذبابة أخرى فغيرت في هذا الماء، يعني نظر فوجد اللون متغير، أو وجد الطعم قد تغير، أو وجد الرائحة قد تغيرت، ما حكم هذا الماء؟ لكن أنا أسترجع معكم، طالما قلت تغير فإن المجيب سيجيب لنا ويقول إن الماء المتغير له حالات كذا وكذا وكذا وكذا وحكمه كذا، تدريبا عشان الاختبار. الصورة واضحة؟ أحسن، لفض فوق. مع ما قلنا أن التغيير الماء بوجود الميتة يبقى تغير بإيش؟ بالمجاورة لا بالمخلطة. فين فين جزيئات الذبابة التي ذهبت إلى الماء؟ عند النساء أقرأ على الناس ولا أعطيك الأول ورقة؟ الإخوة عارفين أهو الأخ قال بالمخلطة، فين جزيئات الذباب اللي ذابت في الماء؟ فين إيه؟ نادر، والنادر لا حكم له. الأخت تقول تغير بالمجاورة ويجوز استعماله. انظروا الصحيح الرارع، لا ده والله يمدحنا على ذلك. صح، التغيير تغيير بإيش؟ بالمجاورة، ده تغيير بالمجاورة. نعم، التفصيل عليها يعني هي أتت بمعظم الجواب. نعم، هذا هو التفصيل الذي أريده، لكن أنت ما أتيت بالتفصيل، أنت نوهت عليه. نحن نقول المسألة فيها تفصيل. إن كان الذباب واقف على نجاسة صح فوقع في الماء، فالماء لم يتغير، قلنا هذه والذباب طار ما مات، يبقى عندنا حالة واحدة، حالة إيش؟ حمل نجاسة يسيرة فوقع بها على الماء فلم يؤثر فيه، فهذه النجاسة عندنا، لأننا نقول بإيش؟ بالتفريق بين القليل والكثير، عندنا الأصل لو نجاسة يسيرة وقعت أو نجاسة لا يسيرة، نجاسة وقعت ولم تغير، الماء نجس لأنه أقل من قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لكن هذه النجاسة تعتبر يسيرة وأنها لم تغير. فإذا ما ماتت الذبابة في الماء، خليكم معي، إذا ما ماتت الذبابة في الماء وتغير، سنقول هذا تغير بفعل النجاسة التي وقعت فيه، فيصير بذلك بالمخالطة. طيب الحالة الثانية أن نقول لا، لأننا ما قلت أن هي وقفت على النجاسة، نقول ماتت الذبابة في الماء، فإذا تغير الماء بموت الذبابة، يبقى الذبابة هذه الرارح فيها نقول على التفصيل أيضا. وما في أحد أجاب هذه الإجابة، ولا كان أحد سيجيب هذه الإجابة، أعرف أنك تعرفها، ما قلت لك أجب، لا ما قال فيها تفصيل. إذا مات الذباب سيكون عندنا قولان في إيش؟ في المسألة، أنه وغير يقولون بأنها، يقولون بأنها نجسة، يقولون الماء طهور لأن المشقة تجب التيسير، لكن يقولون هي نجسة، فإذا تغير الماء تغير بنجس فيبقى لا يصح استعماله، وعلى الراجح هي إيش؟ طاهرة. أحسنتم، على الراجح أنها طاهرة، يبقى تغير الماء بطاهر فيصير طاهرا. وعيد وعيد وعيد، حاضر وعيد. وقوع النجاسة في الإناء نقول يحتمل أمور ثلاثة. الأمر الأول، مرت الذبابة على نجاسة وهذه النجاسة تكون أجيب وتكون يسيرة، فمرت على الماء وقفت على الماء كادت تموت لكن طارت انقذت طارت، فنظر الناظر فوجد الماء قد تغير. هذه حالة أولى. حالة ثانية، وقفت على الماء وطارت. طبعا الإخوة ممكن يقول لك المجانين دول، احنا الناس طلعوا القمر وشغالين دلوقتي على الذباب وشوية المية. صدقوني كما قال الإمام أحمد، تعلم العلم فإنك لا تدري متى تستفيد منه. وهذا الرجل ممكن يقول لكم، كان يقول بذلك العام الماضي في مسألة معينة تكلمنا فيها، وهذه المسألة وقع فيها عمليا، هو كان يقول طبعا عمالين نتكلم على ضرب الحجارة وضرب الزجاج والخشب، من ومن هذه المسائل، وقعت فيها ولا ما وقعت؟ وجدت أنك تصلي وباقي الإخوة إيش فعلوا؟ ضربوا أخماس أسداس، بل جلسوا بدون عبادة لجهلهم بالمسألة ولا يعلمونها. فالأخ يتعلم وما يدري متى سيعمل بهذا العلم. فأقول الحالة الثانية، وقعت الذباب لم تقع على نجاسة ووقعت في الماء فماتت فيه فغيرته، هذه حالة ثانية، فلم تغيره هذه حالة ثالثة. يبقى عندنا أحوال ثلاثة. الحالة الأولى، مرت على نجاسة ووقعت في الماء وطارت وغيرت الماء، دي حالة أولى فيها فرعان، غيرت، والحالة الثانية لم تغير. الحالة الثانية، وقعت في الماء فماتت فغيرته. الحالة الثالثة، وقعت في الماء فماتت فلم تغيره. أحوال الماء في هذه الأحوال الثلاثة، أولا لما مرت على نجاسة فوقعت فيه وطارت، الحالة الأولى ألف غيرت ولا ما غيرت؟ غيرت، فالماء نجس لأنه تغير بنجاسة فصار الماء بالتغيير نجس، وهذا بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعم أو لون أو رائحة. الحالة الثانية لم يتغير، نقول على الرارح في المذهب وهو خلاف عريض أن الماء طهور، طهور يصح استعماله. لما؟ لأن هذه نجاسة لم ترى بالطرف فهي يسيرة، واليسير معفو عنه يغتفر، فاليسير المغتفر. الحالة الثانية، وقعت في الماء فماتت، ألف غيرت الماء، باء لم تغير الماء. حين غيرت الماء على قولين في المذهب، قول الأول أنها نجسة فلما غيرت الماء فصار الماء نجسا، وعلى الراجح أن الذبابة وهي ميتة هي على الطهارة وليست على النجاسة، هي طاهرة وليست نجسة. لأن سلم أباح غمس الذباب في الطعام وأكل الطعام وغمس الذباب في الماء وشرب الماء، فهي طاهرة وليست بنجسة، هذا الراجح الصحيح. فيكون الماء قد تغير بإيش؟ بطاهر، فصار من الطهور إلى الطاهر، فصار ماء طاهرا لا يمكن استعماله في رفع الحدث ولا إزالة النجس على الرارح، لكن يمكن استعماله في أمور أخرى، في اغتسال تبردا ماشي، شرب الماء ماشي، كيف ما شاء، مفهوم؟ أما إذا ماتت ولم تغير فهو باق على أصل خلقته وباق على الطهورية. وضحت المسألة؟ ممكن تنتدب أخا لي كريما يفصل لي هذه المسألة مرة ثانية؟ يا إخوة المسألة دي أنتم تعيشون فيها والله، ما في أحد جلس في أبيس أو في غير أبيس والماء استوانة الماء كلها ناموس، ما رأيتم الماء مليء بالناموس؟ يقع ولا ما يقع يا شيخ؟ يقع ولا لا؟ الماء كثير فيه ناموس وفيه ذباب، فهل يصح التوضؤ به ولا ما يصح التوضؤ به؟ هذه تعيشون فيها والله. هذا التفصيل كريم، لا فصل أحوال الذباب الأول وبعدين أحوال الماء. مر الذباب على نجاسة ووقع في الماء لكنه لم يمت، طار، فالماء له حالتان، تغير لم يتغير، أيوة نعم تغير في الحالة الأولى لم يتغير في الحالة الثانية. إذا تغير فالماء نجس، لأنه تغير بإيش؟ ماء وقع فيه نجاسة أو ماء طهور لاقى نجاسة فتغير وصفه من أوصافه، فقلنا بالإجماع هو نجس، لقول الله الماء طهور لا نجس شيء، وبالإجماع إلا إذا تغير طعم أو لون أو رائحة. الحالة الثانية ما تغير الماء مع وقوع النجاسة فيه، يبقى هذا طاهر صح. ليش بقى طاهر؟ طهور، لأن هذه نجاسة معفو عنها. طيب الحالة الثانية، الذباب لم يقع على النجاسة لكن وقع في الماء فمات، فالماء له حالتان، تغير لم يتغير. إذا لم يتغير يبقى هو طهور باق على أصل خلقته، ده صحيح لم يتغير. يقول هو بيقول لم يتغير، وقع الذباب ولم يتغير الماء، أو ماتت ولم يتغير. قلنا إذا تغير فننظر في الحالتين، طاهر ولا نجس. نعم، إذا تغير فقولان في المذهب يتفرعان عن إيش؟ عن النجاسة أو عدم النجاسة. هي ميتة، قالوا نجسة، قلنا لما؟ قالوا قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، لما؟ رجس في آخر الآية. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل من الميتة فقط إيش؟ قال وأحلت لنا ميتتان، الجراد والحوت، الجراد والحوت اللي هو السمك، فلم يدخل الذباب ولا غير الذباب، ما لا نفس له سائلة دخل فيه. فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ هم قالوا عندنا دليل الأول، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، لا في محل النزاع، كل كلامكم صحيح، لكن لتسلم أدلتنا ماذا نفعل؟ نرد على أدلتهم. هم قالوا عندنا أدلة على أنها ميتة والميتة نجس، استدلوا بذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة، ثم قال رجس نجس. والثاني قال أحدث لنا ميتتان، يبقى خرج الناموس وخرج الذباب وخرج النمل وخرج النحل، إما سمك وإما جراد فقط، يعني وجدت الماء مليء بالجراد ومات الجراد في الماء فلا شيء فيه. صح الآية عامة تخصص بهذا الحديث، لكن ممكن يضربوك ضربة أخرى ويقولون عندنا تخصيص آخر خصصه النبي أحلت لنا ميتتان فقط، ماذا تقول؟ هذا خاص وهذا خاص. صح أحسنت، ممتاز، نفرق بين ما لا نفس له سائلة وبين ما نفس له سائلة. قال في أحلت لنا ميتتان في المأكول الذي له نفس سائلة، والأخرى فيما لا نفس له سائلة، فيبقى خاص ويقدم على العام. صحيح. طيب إذا إن كانت نجسة، لو تنزلنا مع الخاص ما قلنا نجسة والماء قد تغير، يبقى الماء نجس صح. طب لو كانت طاهرة والماء تغير، بس واحد تاني، الماء قد تغير بطاهر فيصير طاهرا، فلا بد أن نقول إذا صار طاهرا إيش نفعل؟ لا نتوضأ به، يستعمل في غير إزالة النجس ورفع الحدث. أحسن. طيب وقع الذباب بعدما كان نجسا، نقول إذا وقعت النجاسة في ماء قليل فلم تغيره فحكمه عندنا في المذهب على الراجح أنه طهور، لأننا ندور مع التغيير حيث ظهر. فإذا وقعت النجاسة في هذا الماء القليل، وقعت النجاسة في الماء القليل وهو أقل من قلتين، فعندنا في المذهب بفضل الله إن لم يتغير من طعم أو لون أو رائحة هو طهور، يصح استعماله ويصح. أيوة هو نجس صح، فهو نجس ليس بطهور، وإن لم يتغير للأدلة الكثيرة التي سردناها الأسبوع الماضي. فقام قائم وقال طب هذا الماء الذي اجتهدت في البئر وأتيت به والدلو، يعني أخذت ساعات وأنا أخذ الماء من البئر وأحمل الدلو وأحمل السقاية وأحمل الماء، فجمعت هذا الماء بعد جهد جهيد تقول لي على نجاسة وقعت فيه أن هذا الماء نجس ولا يصح استعماله، وأنا أردت الصلاة والوقت سيداهمني والشمس حاجب الشمس سيسقط، ماذا أفعل؟ نقول لك ألا تضيع عليك هذا الماء، لك أن تقلبه من النجاسة إلى الطهورية لا الطهارة، تقلبه يعني نقلب حكمه من أن يكون نجسا فيصير طاهرا، نقول نعم، أو يصير طهورا، نعم يصير طهورا. كيف ذلك؟ هذا الذي سنتكلم عنه الآن، وهي القاعدة ثم نشرح بمسألة الاستقراء. القاعدة إن الماء يطهر بالمكاثرة، الماء يطهر بالمكاثرة، يعني إيش بالمكاثرة؟ أن تكثر عليه الماء، هذه التي أدخل منها على مسألة تطهير الماء. الماء ماءان، قسم الماء ماءان، ماء قليل وماء كثير، وحد القلة والكثرة عندنا القلتان، فماء قليل يعني أقل من القلتين، وماء كثير بلغ القلتين فأكثر. أما الماء القليل فعندنا إذا وقعت النجاسة أو لاق نجاسة فهو نجس، فقال القائل الماء لم يبلغ القلتين وأريد أن أغتسل لأصلي والوقت يداهمني، ماذا أفعل؟ نقول طهر هذا الماء. يقول كيف أطهر هذا الماء؟ قلنا له طهر الماء بالمكاثرة، طهر الماء بالمكاثرة. قال كيف ذلك؟ قلنا قس هذا الماء، هذا الماء هل يبلغ ذراع وربع عمقا أو طولا أو عرضا؟ قال لا. قلنا له ائتي بالذراع، والمتر عندنا جاهز يعني سهل تعرف المقياس، ثم ائتي بماء آخر، أو ضع هذا الماء في طس يزن أو نقول يسع القلتين، ثم ائتي بماء طهور وصب على هذا الماء، فكلما كاثرت هذا الماء حتى بلغ القلتين فله حالات. الحالة الأولى بلغ القلتين فصار صافيا كما هو، صار صافيا لأن نرى فيه تغييرا، فلما رآه المرء صافيا قال أيجوز لي أن أغتسل به؟ قلنا له اغتسل وتوضأ وصلي بهذا الوضوء، فإن هذا الماء طهور لأنه لم يتغير أحد أوصافه، لأنه لم يتغير أحد أوصافه. الحالة الثانية وجدناه متغيرا بعدما بلغ القلتين، أيضا صار متغيرا، نقول كافر ائت بأكثر من القلتين، فإذا زال التغيير صار طهورا، وإلا إن لم تجد ماء فهذا الماء لا يصح استعماله لأنه متغير بنجاسة فلا يصح استعماله. يبقى هذا الماء القليل له حالة واحدة لاستخدامه إن كان نجسا، أن يصير طاهرا بالمكاثرة، وهذه القاعدة التي قالها الموردي في الحاوي. قال والفارق بين الماء والمائع أن الماء يطهر بالمكاثرة والمائع لا يطهر بالمكاثرة، وهذه التي يتكلم عنها شيخ الإسلام وغيره، عندما يقع مثلا نجاسة تقع في السمن أو الزيت هل لا يستخدمه المرء؟ فهم قالوا ممكن أن يزيد الزيت بزيت آخر حتى يزيل تغيره، يعني ان تغير بهذه النجاسة، فإذا أضاف زيت إلى زيت، وطبعا ده أفضل فتوى للبقالين، لأن الزيت لو وقع فيه فار ومات وغير هذا الزيت ماذا سيفعل؟ ضع عليه البرميل، فلو أن يذهب إلى شيخ الإسلام تماما ويقبل يده على هذه الفتوى، لأنه يرى أن المائعات إذا زدتها كاثرت المائعات فزال التغيير فإنه يصير طاهرا، والصحيح أن المائعات تختلف عن الماء، فإن الماء له قوة دفع النجاسة عن نفسه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يدفع الخبث عن نفسه له قوة دفع، وأيضا الماء يطهر غيره، فإن طهر غيره فله القوة أن يطهر نفسه، والمائعات ليست كذلك. أوجدت رجلا قد توضأ بالزيت ثم صلى بزيته؟ وجدت ذلك؟ لا، ما أحد يستطيع أن يتوضأ بالمائعات، لا يجوز. فنحن نقول الماء يطهر غيره فله قوة تطهير نفسه، فبالمكاثرة يطهر إن لم يتغير، إن صار صافيا فالماء طهور له أن يستخدمه. أما القسم الثاني الماء الكثير، وقعت نجاسة في ماء كثير فلم تغيره فحكمه الطهارة لا الطهورية، فيصح استعماله في غير رفع الحدث ولا إزالة النجاسة. غلط؟ طب إيش الصح؟ طهور كما هو باق على أصل خلقته، فهو طهور يمكن استخدامه، لكن وقعت نجاسة في ماء طهور قد بلغ القلتين بل فاق القلتين، فغيرت طعما أو لونا أو ريحة، غيرت وصفا من أوصافه، فهذا الماء حكمه نجس. نعم هذا الماء حكمه النجاسة فلا صح استعماله. فسأل السائل هذا الماء الوفير اشتريته لأنني في صحراء وما استطعت أن أأتي بأي ماء، اشتريت هذا الماء ليكفيني وضوءا واغتسالا لأصلي به، فأضيع هذا الماء، أفسد هذا الماء أو أفسد علي هذا المال الذي دفعته؟ قلنا له لا، إن الماء يطهر بإيش؟ بالمكاثرة، هذا في الماء القليل. قلنا له لا، لما بلغت المشقة مبلغا جاء التيسير أكثر، لأن القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب. قلنا له سنيسر عليك أكثر وأكثر. إن الماء الذي بلغ القلتين إذا تغير بوقوع النجاسة فيه فإنه يطهر. وهذا الكلام كله أيضا ممكن يتصور في واقعنا في إيش؟ في الغسالة، في الغسالة أو في الخزان اللي هو ممكن يكون فوق البيت في بيوتات يعني إلى أدوار عالية شائقة، فما يستطيع أنه يجلب الماء من تحت في الأرض، فبيجعل الخزانات، والخزانات دي تتسع القلتين وأكثر، صحيح ولا لا؟ فإذا وقعت فيها نجاسة، متخيلة ولا غير متخيلة؟ إحنا ما بنتكلمش من الكوكب، ده كلام فقه والعلماء أفردوه بتصنيف. فوقعت فيها نجاسة، حمامة طايرة، فرجل أراد أن يصيد هذه الحمامة فوقعت في الماء في الخزان، وجزا الله خير، سيأكلون حمام اليوم، فوقعت الحمامة في الماء، فالماء تغير بوقوع الحمامة صارت ميتة، وهذه طبعا لا نفس لها سائلة، كل الحمام لا نفس له سائلة، سامحوني، يبقى الحمام له نفس سائلة. فسالت الدماء وتغير ماء الخزان، ماذا يفعل المرء؟ يقول انا لسه شاري مال الخزان بمئات الجنيهات، ماذا افعل؟ هيشربوا دم، هيشربوا دم، والا فانا اشرب من دمهم، ما ينفعش اصلا ادفع المال دوت ويضيع عليه. فنقول له لا، لن نضيع عليك هذا المال، لكن سنجعلك تدفع اكثر وتفوز بشهرين لا بشهر واحد. الخزان هذا يحتمل شهر واحد للناس، نجعله شهرين. كيف؟ قلنا ناتي بخزان اخر على سعه نفس الخزان، وكان الخزان واسع، فائتي بالماء وكاثر هذا الماء، فإذا كثرت هذا الماء وتغير من يعني صار صافيا هذه المشقة، يجيب ثلاثة يأجر ثلاثة، في عندنا عماد ومن مثله من العظام هؤلاء يأجر ثلاثة يحملوا له بخرطوم شفاط، خرطوم في مشقة في الخرطوم، ينزل في الأرض على الحنفية يجيب خرطوم 50 متر ويطلع به ويزيد الخزان بالخرطوم فيكاثر الماء. فإذا كثر الماء ورأى التغيير قد رجع صافيا كما هو، فإن الماء بذلك صار طهورا، يصح أن أنا أشرب منه، ويصح أن أنا أغتسل، ويصح أن أنا أتوضأ. يبقى إذن طهور الماء الذي بلغ القلتين بالمكاثرة، يأتي بالماء يكاثره حتى يتغير هذا التغيير الذي فيه فيرجع صافيا. أو نقول لا نشق عليك، نزلنا على رأي الشيخ، وليس منا من ننظر كبيرنا ورحم صغيرنا، فنزلنا على رأي الشيخ وقلنا هذه مشقة فلا نحمله فوق طاقته، ونقول ائت بالماء وكسر الماء، نقول له انتظر، اجعل الناس لا يستخدمون الخزان يوما واحدا، فإنه يمكن أن يتغير هذا التغيير، يزال فيصير بعد ذلك صافيا كما هو، فيكون هذا التغيير تغيير مجاورة. مين اللي وقع عشان يجاوره؟ بطول المكس، يبقى التغيير بطول المكس، صح ولا لا؟ خليه أسبوع بدل يوم، أسبوع عشان تتصوره، فتغير كل الأسبوع، أغلق الشقة وذهب إلى ابنة عمي في الأسفل وهو كان راضع من أمها عشان يبقى محرم لها، عشان ما عادش يشوش عليه، كان بنت عمه راضع من أمها فهي محرم لها، فجلس معها، جلس هذا الأسبوع، طلع بعد ذلك نظر في الخزان فوجد الماء قد تغير. هذا التغيير تغيير بطول المكس، والتغيير بطول المكس نقول ياخذ صفة الطهورية، ولأن الماء له قوة في دفع النجاسة عن نفسه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال يعني أجلس عند بنت عمي وزوجها ينظر إلي ويقول أكل طعامنا وشرب شرابنا ويفضحني سائر يومي في المدائن، لا والله لا أفعل. قلنا هذه مشقة أخرى، نبعد عنك هذه المشقة. فالحالة الثالثة إذا كان تغيير بالمكاثرة أو بإيش، لا الثانية بإيش، بطول المكس. الحالة الثالثة أن ينزع المحل الذي قد تغير فيه الماء، يعني ينزع بالنزع، دي حالة ثالثة. نقول إذا شق عليك أن تجلس مع ابنة عمك فاصعد إلى الخزان وأخذ الدلو سجلا، خذ الدلو وانزل على الخزان إلى مكان، كن بقى رجلا يعني صاحب دقة نظر، إلى مكان الدماء، فاسحب هذا الماء الذي فيه الدماء، كلما تسحب هذا الماء يسحب معك الدم، ونحيه عن الخزان. فإذا انتهيت من كل الدماء فانظر في الماء. قال له حالات، صح؟ نظر في الماء فرآه إيش؟ متغيرا فيه تعكير. قال ما رأيت وجهي في الماء. قلنا له ما عليك إلا أن تكاثر بالماء، النزح لم يأتي معك بفائدة، لأن الماء يصير متغيرا بملاقات النجاسة. قال أنا نزعت النجاسة، نزعت الدماء. قلنا له لكن التغير جاء بأثر إيش؟ ملاقات الدماء. فقلنا له إذا كان التغير بملاقات الدماء يبقى تغير قليل أقل من القلتين، تغير بملاقات الدماء فهو نجس، ما صح استعماله. قال طب انا نزحت الماء وكان متغيرا وفوق الخلتين فما حكمه؟ يبقى نزح الدماء نزحها وما زال الماء يبلغ الخلتين لكنه متغير، فما حكمه؟ الاول كان اقل من خلتين، الثاني فوق الخلتين، نجس ولا طهور؟ لما؟ لانه متغير، احسنتم، لانه متغير. قال اما الحالة الثالثة فهي التي ظفرت بها والحمد لله على عدم المشقة، نزعت الماء، فلما نزحت الماء ونزحت الدماء الذي فيها الدماء وجدت الماء صافيا لا اشكال فيه ولا تعكير فيه، قلنا اذا فالماء صار طهورا فاستخدمه. يبقى اذا الماء الكثير الذي بلغ القلتين ووقعت فيه النجاسة فنجسته ويطهر بحالات ثلاث، لان المشقة تجلب التيسير، يطهر بالمكاثرة، صب عليه ماء كثير حتى يزيل التغير اللي فيه، او يطهر بطول المكس وانه بلغ الماء قلتين فله قوة دفع يدفع عن نفسه النجاسة. الثالثة نزع الماء او نزح الماء، فنزح الماء اذا صار صافيا بعدما نزحت المكان الذي فيه الدماء وصار صافيا فهو على الطهورية ورجع الى اصل خلقته فيصح استعماله شربا واغتسالا ووضوءا. هذه اخر المسائل على الماء، ونتكلم الاسبوع القادم باذن الله على دباغ الجلود، متى تطهر ومتى لا تطهر، وهل دباغ الجلود كل الجلود حتى السبع حتى النمر حتى الاسد حتى الكلاب حتى الخنازير، او التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، او هل التغيير على الذكاء او غير الذكاء، هذا سنبينه باذن الله الاسبوع القادم. نعم. الماء الراكد، طيب احسنت، حتى تكون اتماما للفائده، احنا عندنا ماءان، ماء راكد وماء، الماء الراكد له حالات اقل من قلتين واكثر من قلتين. ان كان الماء الراكد معروف، الماء الراكد اللي هو راكد بايت كما يقولون في البير، هو اقل من قلتين وقعت فيه نجاسه، غيرت او لم تغير فحكمه النجس، هو ماء النجس لا يصح استعماله. اذا كان فوق القلتين ووقعت فيه نجاسه ننظر ان غيرت فيه وصفا من الاوصاف معي فهو نجس، وان لم تغير فليس بنجس فهو طهور، طهور يصح استعماله. طيب قال القائل ماء الراكد فوق القلتين خمسة خلال أكثر من خمس خلال ووقعت فيه نجاسة فغير الطرف والطرف الآخر لم يتغير، انتبهوا معي في المسألة، وقف المرء على بير فيه خمس خلال فوقعت النجاسة، وقع منه النجاسة، وقعت كان عنده ميتة ونزعها، فوقعت هذه الميتة في طرف من الأطراف فغيرت هذا الطرف، والطرف البعيد الآخر ذهب ينظر إليه فما وجد فيه تغييرا، فماذا نقول على هذا الماء؟ نص نجس ويبقى بروشين، يبقى نوع بروشين صح كده؟ لا، هذا فيه تفصيل، اترك اقوال المذهب، انا اريد التفصيل فيما درسنا، لابد ان تقيس فقط بين الطرف المتغير والطرف الايش؟ الغير متغير، ها صح؟ احسنت، يبقى هو المسألة كلها قياس القلتين، ان كان بين الطرف الذي تغير والاخر قلتان، او هو نفسه قلتان، فنقول ان لم يتغير فهو على الطهورية. لأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبر، قال وقعت نجاسة قلنا لم تغير فيه وصفة من الأوصاف فهو على الطهورية. التفصيل الثاني أنه لو كان أقل من قلتين والمسافة أقل من القلتين قلنا نحن لا نعتبر في الأقل من قلتين التغيير، فوقعت النجاسة فنجسته كله، فهمت؟ طب فهمت الآن؟ الحمد لله. هذا الماء الراكد وهذه أحكامه. الماء الجاري، الماء الجاري قلنا الماء الجاري في جرية تلاحق جرية صح؟ وهذه فيها تفصيل كثير لا أدخل فيه حتى لا أتعب الإخوة. أنا أقول الآن الجرية ممكن تصل للقلتين وممكن لا تصل للقلتين، هيبقى نفس الضابط، القليل إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أو لم تغير فهو، طب هي جرية، فنقول الجرية مستقلة بأحكامها، الجرية التي بعدها على أصل خلقتها طهورية، والجرية التي تسبقها أيضا على أصل خلقتها فهي طهورية، فله أن يترك هذه الجرية ويتوضأ من هنا أو يتوضأ من هنا. أما إذا كانت الجرية نفسها تبلغ طولا وعمقا قلتين هنقول لها أحوال، وقعت النجاسة إن تغيرت فنجس، إن لم تتغير على الطهورية. طب هي كانت الجرية أقل من القلتين ووقعت فيها نجاسة، فجاءت الجرية الأخرى وقالت حبيبتي الجرية الأولى، الموجة بتجري ولا الموجة تريد تقبلها، فقبلت وزادت على الجرية فبلغت بها القلتين، ها مفيش تغيير، ده هنا طهر الماء بإيش؟ بالمكاثرة. متصورين المسألة؟ الحمد لله. هذا آخر الكلام على المياه، وأيضا هذا بإيجاز ليس بالتفصيل، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا الخير.